تذكرون رعاكم الله أن السقط في السند تكلمنا فيه على أنه في أنواع، منها المعلق والمعضل والمنقطع والمدلس والمرسل، هذه الخمسة أنواع التي في الغالب مدار الانقطاع عليها كما تأتي إن شاء الله تعالى. فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف، مرسل الذي يعبر به من لم يلقى يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم أو عاصره ولم يلقه عليه الصلاة والسلام يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه انقطاع، فيه انقطاع وهو سقوط طبقة من الطبقات التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمونه بالتعبير الجاري في أغلب المواضع سقوط الصحابي، ولا يقصدون به رسم الصحابي شخصه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فهم عدول ولا يؤثر سقوطهم في السند، ولكن المقصود به الطبقة التي قد يكون هناك صحابي وتابعي سمع من هذا الصحابي، فهنا قضية الإشكال في المرسل كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال ففي الاحتجاج به اختلاف، لأن مذاهب العلماء في الاحتجاج بالمرسل قسمت إلى خمسة كما تأتي معنا بعد قليل، والصحيح أن المرسل لا يقبل، لا يقبل، ولكنه يعتضد إذا أتى من طريق آخر كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال ففي الاحتجاج به اختلاف، وزاد أهل الحديث هنا الآن، الأول هذه شروط إيش؟ وجودية، الآن العدمية، وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة. الشذوذ هو المخالفة، هو المخالفة، وعبر بالشذوذ لأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ولم يعبر عن مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه لأنه لا تأثير له، لا تأثير له، وهو ما يسمى بماذا؟ مخالفة الضعيف المنكر، وعبر عنه بالمطروح كما يأتي معنا بعد قليل. والعلة كاسمها علة، وهي ظاهرة، وهذا اللفظ مستخدم حتى في اللفظ العامي الدارج، وهي السقم، وسميت العلة في الحديث لأنها مشتملة على الاختفاء، لا تظهر، لا تتبين مباشرة، فإن العلة الحديث المعلول هو ما وجد فيه ضعف مع أن ظاهر إسناده السلامة منه، ولا تتميز العلة إلا بجمع الطرق، لا تتميز العلة إلا بجمع الطرق، فإذا جمعت الطرق في الغالب تميزت العلة. قد تكون هناك علة في إسناد فرد واحد، في إسناد فرد واحد يفهمه من الأئمة الجهابذة لما يقول لك هذا الحديث ليس من حديث فلان وليس له إلا هذا الطريق، طيب ما ليس له إلا هذا الطريق والراوي الآن عندنا مثلا ثقة، كيف نعرف هذه العلة؟ لما تشربت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وطرقه في قلوبهم رضوان الله تعالى يميزوا الأحاديث، فهذا الرجل الذي روى عن شيخه اختلط عليه حديث شيخ بآخر ولو كان ثقة، فالثقة يهم، يعني ليس أنه لا يمكن أن يقع عليه الوهم ولا الخطأ المطلق، لا، هذه عصمة، ولكن شأن البشرية أن يحصل منه ما يحصل لكن تؤثر فيه في الحالة العينية الخاصة وليست في مطلق وسائر رواياته إلا أن تكثر منه، فإن كثرت عد جرحا فيه رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فالعلة ظاهر الإسناد الصحة، إلا أن أهل العلم يضعفون هذا السند، يمنعون من قبوله. لماذا؟ لوجود علة خفية فيه تبينت لهم قد جهلها غيرهم. قال: وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فقهاء أصوليين لا يقبلون في قضية مثلا زيادة الثقة، لا يتفقون مع المحدثين، فبعضهم يقبلها على الإطلاق، لا يعدونها شذوذا حتى لو خالفت، حتى لو خالفت، لأنهم يقولون أن الثقة معه زيادة علم، معه زيادة علم فيما زاده. فهنا الآن قال يأبونه. وأيضا كثير مثلا في قضية كثير من العلل، مثل مثلا المرسل، كثير من الفقهاء يقبل المرسل ويحتج به وغير ذلك كما يأتي معنا. قال: فالمجمع على صحته إذن، المتحصل المتصل السالم من الشذوذ والعلم، متصل ضد منقطع، سالم من الشذوذ، ليس فيه مخالفة ولا علة تقدح فيه تظهر لك فيما بعد، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة، ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. ضبط وعدالة عرفناها، لماذا زاد تدليس وهو في أوله قال المتصل السالم؟ ما يحتاج، لأن التدليس نوع من أنواع إيش كما قلنا؟ القطع، نوع من أنواع الانقطاع. فالمدلس أخفى راوي من الرواة الذين فوقه فأورد الإسناد في ظاهره الاتصال وهو غير متصل، بصيغة توهم السامع على أنه متصل وهو غير متصل. فلماذا جاء في عدم التدليس هنا؟ يعني لو بيفتح الباب ويقول عدم الإرسال وعدم الانقطاع وعدم الإعضال، ولذلك يعني دائما يقولون في التعريفات لابد أن تكون إيش؟ جامعة مانعة. فهنا الآن كان الأحق به رحمه الله أن يكون تعريفه جامعا مانعا حتى لا يؤثر فيه. قال: فأعلى مراتب المجمع عليه، يعني من الصحة، ويفهم منه أن الصحيح مراتب، لأنه يختلف، يعني مراتب الصحيح من أين جاء الاختلاف؟ اختلف في نظر الأئمة في أحوال الرواة، في أحوال الرواة، فكل إمام رأى أن هذا السند أن رجاله أضبط من الآخر، ولا يؤثر هذا الترجيح عنده في ترجيح الإمام الآخر، في كلهم أئمة، ولكن كل حدث بما علم. فالصحيح مراتب، لأن يعني أعلى مراتب الصحيح تقتضي وجود أدناه، هذا من جهة لما قال أعلى مراتب الصحيح، فمعنى أن هناك أدنى هناك مراتب، وهذا واضح. مثلا لما يكون الإسناد مثلا كله أئمة، مثل أحمد عن الشافعي عن مالك، تمام، عن نافع، عن ابن عمر، وش بقي؟ يعني وين تجد مثل هذا الإسناد؟ كالشمس، يعني حتى أن أهل العلم قالوا مثل هذا الإسناد لا ينظر فيه، لا يبحث في حاله، ما يفتش عنه، خلاص. يعني ما أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لا يمكن أن تجد مثل هذا الإسناد. فهذا الآن هذا الإسناد في قوته لا يقارن مثلا بمن هو دونه بكثير من الرواة، فهذا مثلا أعلاها، لكن الأول مقبول والثاني مقبول، كلاهما يعمل فيه. طيب ما الفائدة؟ الفائدة عند الاختلاف، عند التعارض. فلو روي إسناد مسلسل بالأئمة، يعني أحمد، ما الشافعي، مالك، نافع، ابن عمر، ثم اختلف مع إسناد آخر. هنا الآن ماذا تقدم؟ هل لابد أن تقدم الآن الإسناد الذي أجمع عليه وأخذ أعلى مراتب الصحيح؟ إذن السؤال: ما الفائدة من كلام الأئمة في مراتب الحديث الصحيح؟ كله صحيح وكله مقبول، أعلاه وأدناه وليس فيه دني، تمام؟ كله مقبول وكله معمول به وكله في حكم التعبد لله واجب العمل به. إذن ما الفائدة؟ الفائدة فقط عند الاختلاف، عند الاختلاف إذا لا قدر الله وجد اختلاف بين إسنادين وكان هذا ممن شهد له الأئمة على أنه أعلى مراتب الصحيح، كان حقه في التقديم والتصدير والترجيح على غيره ممن لم يبلغ أعلى مراتب الصحيح. قال: فأعلى مراتب المجمع عليه، يعني في الصحة، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا الأول. وهذا السند الذي رجحه الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما في معرفة علوم الحديث. أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا السند رجحه ابن المبارك ووكيع العجلي كما في نكت ابن حجر والحاكم في معرفة علوم الحديث، إلا أنهم زادوا سفيان يعني الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود. أو الزهري عن سالم عن أبيه، وهذا رجحه الإمام إسحاق بن راهوية والإمام أحمد كما في معرفة علوم الحديث. أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا أيضا رجحه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إذن الآن تحصل عندك أن أقوى الأسانيد الآن أربعة. قال الحافظ ابن حجر في تعليقه في معنى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الموضع، قال: والصحيح أنه لا يطلق أصح الأسانيد على إسناد بعينه، على إسناد بعينه، ما يقال أصح أسانيد السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مالك عن نافع عن ابن عمر، وإنما كل إمام له أصح الأسانيد فيه، فأصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع، أصح الأسانيد عن أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج، أصح الأسانيد أيضا مثلا عن ابن عمر الزهري عن سالم، أصح الأحاديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود. وهذا هو الأولى، هذا هو الأولى، هذا هو الأولى، حتى تجمع بين أقوال أهل العلم ولا تعارض بعضها البعض. ولذلك تجد أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى تجده رجح مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا في ابن عمر، ورجح أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا في من؟ في أبي هريرة. وإلا لأصبح هناك تعارض في كلام البخاري ذاته، كيف مرة ترجح لنا مالك عن نافع عن ابن عمر ومرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة؟ فالجواب أن يقال أن أصح الأحاديث، أصح الأسانيد في كل إمام بعينه لا في مطلق الأسانيد، هذا هو الأصح في هذا، والله أعلم. ثم بعده يعني في الدرجة: معمر عن همام عن أبي هريرة، وهذا رجحه الحاكم في معرفة علوم الحديث. أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، أو ابن جريج عن عطاء عن جابر وأمثاله. ثم بعده في المرتبة: الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر، أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس، أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء. هذه الأسانيد، طبعا الليث عن زهير أو الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهم، هو يعني مما يعني لم يخرج البخاري لمثل هذا الإسناد، وإنما أبو الزبير عن جابر أخرج له الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهذه الأسانيد فيما بعد ابن جريج وهي المرتبة الثالثة ليست بالاتفاق كمثل التي قبلها. أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد أقوى من الذي قبله لأنه أخرج له الجماعة، وبخلاف الإسنادين الذي قبله لم يخرج له الجماعة. هذا هو الحديث الصحيح عند الإمام الذهبي. إذن الحديث الصحيح هو كما ذكره رحمه الله تعالى في تعريفه، قال: المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. قال الحسن: وفي تحرير معناه اضطراب، تحرير معناه اضطراب. والسبب أنه لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف أصبح في منزلة ضبطها دقيق، ضبطها دقيق، ولجريان عمل السلف المتقدمين عند بعضهم عدم التفريق بين الصحيح والحسن، عدم التفريق بين الحديث الصحيح والحسن، فلا يفرقون بين الحديث، يحكمون على الحديث الحسن يسمونه صحيح. طبعا هذا عند المتأخرين الحسن مثلا، ويعبرون بعض الأحيان عن الحديث الصحيح بالحسن، فعدم التفريق عندهم رحمه الله تعالى لم يشتهر إلا من تصنيف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، العمل عليه من قبله، الحديث الحسن العمل عليه من قبله، لكن اشتهاره في أواسط علماء الحديث أول من شهره هو الإمام من الترمذي رحمه الله تعالى. ولذلك قال: وفي تحرير معناه اضطراب، لأن ضبط هذا الأمر الذي هو في منزلة بين الصحيح والضعيف يحتاج إلى دقة. فقال الخطابي رحمه الله: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا تعريف من؟ الإمام الخطابي. هذا ليس بتعريف، لحقيقة قال بعده: وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا، لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح. يعني ما استفدنا شيء، صح ولا لا؟ بما أن احتجنا أن نعبر عن مراده، إذن ليس هو بتعريف، ليس هو بتعريف. فقوله رحمه الله تعالى أي الخطابي: هو ما عرف مخرجه، عرف مخرجه، ضبط أصل الحديث عند من؟ عند فلان. واشتهر رجاله، وثقوا وعرفوا بالتثبت والضبط. وعليه مدار أكثر الحديث، يعني القبول والعمل، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا نادر، يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، هذا شبه المجمع عليه، وهذا يعني قد ألبسه من لبوس الوصف ما يتجاوز به حديث الصحيح، الحديث الصحيح، ولذلك ليس هذا داخلا في ماذا؟ في مجال التعريفات. قال: فأقول: الحسن ما ارتقى من عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. هذا لان كلام الذهبي، يعني ما استفدنا شيء، ارتقى الآن عن الضعيف ونزل عن الصحيح. طيب ما ضابطه؟ ما ضابطه؟ أنا أحتاج إلى ضابط. الآن أنا عندي رجل اتفق العلماء على أنه صدوق، تمام، ولم يبلغ درجة الثقة، هذا الآن نزل عن درجة الصحيح وارتقى عن درجة الضعيف. لكن الصدوق هذا قد أجد فيه كلاما لأهل العلم، أجد فيه كلام جزاك الله خير، أجد فيه كلاما لأهل العلم قد يوثق فيه، قد يوثق أحد أهل العلم، فأنا وين أروح؟ أين أذهب؟ فهنا الآن هذا ليس أيضا جار كما يقول رحمه الله، وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، كذلك تعريفه رحمه الله. قال: ولذلك وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمنا، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. وأيضا هذا ليس من التعريفات، ليس من التعريفات. ما سلم من ضعف الرواة، طيب والصحيح ليس سلم من ضعف الرواة؟ ها، الصحيح سلم من ضعف الرواة ولا ما سلم؟ سلم. فهذه عبارة عامة، فلا بد من تحرير وضبط العبارة. فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، هو يقول. وحينئذ نرجع إلى أن الصحيح مراتب وأن الحسن في آخرها، آخر المراتب. قال: وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، ليس على إطلاقه، يعني هذا الإطلاق من قبله رحمه الله تعالى، يوجد متفرقات في كلام مشايخ الإمام أحمد والإمام البخاري وعلي بن المديني، كلهم ذكروا هذا التعبير بأن هذا حديث حسن. ولكن كما قلنا قبل قليل أن أول من أشهر هذا الاصطلاح هو من؟ الإمام الترمذي. لكن أول من أطلقه؟ لا، لكن هو أول من تكلم عليه في شرح له هو الإمام الترمذي، لما تكلم على تعريفه للحسن في كتابه السنن. لكن أول من أشهره، نعم، لكن أول من أطلقه لا، ليس هو أول من أطلقه رحمة الله تعالى على الجميع. وذكر أنه يريد به، هذا تعريف الترمذي، أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه. هذا الآن تعريف الإمام الترمذي للحديث الحسن، أن يكون الراوي غير متهم، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه. قال: وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. طيب، حمل كلام الإمام الترمذي على أنه يريد به الحسن لغيره إلى الحسن لذاته، بدليل تعدد الطرق، بدليل تعدد الطرق. لكن عند تطبيقات الإمام الترمذي، عند تطبيقات الإمام الترمذي تجد مثلا أنه كما قال استدرك على هذا حديث حسن غريب، وكما يأتي بعد قليل في التعليق، قال: وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به. وهذا تعريف من؟ الإمام ابن الجوزي في كتاب الموضوعات. الإمام ابن الجوزي رحمه الله عرف الحديث الحسن بأن ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، وهذا أيضا ليس، قال: وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. قال: وقال ابن الصلاح رحمه الله: إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته، لكنه غير مغفل ولا خطاء ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به. وهذا ما يسمونه الحسن لغيره، وهو الذي عرفه الإمام الترمذي. ماذا يقول ابن الصلاح؟ ما لا يخلو سنده من مستور، مستور سواء كان مجهول الحال، أو يعني قد يكون صدوق سيء الحفظ وما شبهه، لم تتحقق أهليته، لم تبلغ درجته درجة القبول المطلق، لكنه غير مغفل ولا خطاء، يعني ليس شديد الخطأ، خطاء، ليس كثير الخطأ ولا مغفل كثير الوهم، تمام، ولا متهم، غير متهم بكذب أو متهم بأي أمر من الأمور التي توصله إلى حد النكارة، إلى حد ضعيف جدا. ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به، يعني وجود متابعة أو شاهد، متابعة أو شاهد، قال عرف المتن كله أو جزء من هذا شاهد، ومن وجه آخر هذا متابع. وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، لكنه لم يبلغ درجة الرجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة. وهذا الحسن لذاته، الحسن لذاته. قال فهذا عليه مؤاخذات. وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة. ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. هذا كلام الحافظ الذهبي. فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه، وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. خلونا نناقش هذا الكلام، ولو يعني سواء نشوف مما يقدر الله تعالى له من الوقت. الحديث الحسن في كلام الحافظ الذهبي الآن يظهر أنه من هذا الكلام أنه مزعج، ولكن هل هذا الإزعاج حقيقي أم أنه يعني يحتاج إلى تحرير ونفي هذا الإزعاج؟ تعبيرات المتقدمين كما قلت لك في الغالب أنها لا تفرق بين الصحيح والحسن، ومصطلح الحسن استعمل عند أئمتنا المتقدمين أحمد والبخاري وعلي بن المدين وغيرهم رحمه الله تعالى. هذا الاستعمال جار سواء على التفريق كما يصنع الإمام البخاري بين الحسن والصحيح، أو سواء كان من الأئمة من لا يفرق بين الحسن والصحيح، لكن نحن نتعامل الآن مع من يفرق، أما الذي لا يفرق ليس محل بحث. الإمام الذهبي يقول أن الحسن هو ما فيه ضعف محتمل، تمام، ولو لم يكن فيه ضعف محتمل لكان الحديث إيش؟ صحيح. وهو يقول بأن الحسن بأن ثم قال لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. طيب ما السبب التعليل عنده رحمه الله؟ يقول التعليل فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن ولربما استضعفه، وهذا حق. هذه العبارة خصوصا في هذا الزمن لو قرأها علماني ليبرالي أو فاجر، فأسقط قراءته على هذه ثلاثة أسطر، تمام، لطارت بها غربانه، تمام، ثم أخذ يشنشن عليها ويحاول أن ينقض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة. نقول لا تفرح بهذه العبارة، مع أن هذه العبارة حق. شلون لا تفرح ويا حق؟ نقول أن ما قرأته عن الإمام الذهبي هو حق، وأن اجتهاد الإمام حق. كيف؟ الإمام الآن ورده الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الجادة، تمام، اليوم الحديث على الجادة، سفيان عن منصور عن علقمة عن عبد سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، تمام، إسناد كالشمس. ثم بعد فترة رحل، جيد، رحل أو ورد عليهم في بلدهم إمام من الأئمة فحدث بهذا الحديث، تمام، بزيادة رجل مثلا بين منصور وإبراهيم، فالآن هنا بلغه علم فتوقف، لأن هنا الآن في مخالفة، جيد، فهنا لن توقف، فقد يضعف هذا الحديث لأجل هذه المخالفة، لأجل هذه المخالفة. فالقضية ليست هوى ولا تخرص، وإنما هو جمع طرق. مثاله في المتأخرين اليوم، نأخذ بإمامنا وشيخنا العالم العلامة المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح الجامع، تقف على أحاديث صححها الشيخ ناصر الدين الألباني وأهل العلم يضعفونها، تمام، يضعفونها، والإمام يكتب صحيح أو يكتب حسن، بل هو تراجع عن أحاديث صححها رحمه الله تعالى ووضعها في سلسلة الأحاديث ضعيفة، ولذلك تجد يقول وينقل هذا الحديث من كتابي سلسلة الأحاديث الصحيحة إلى سلسلة الأحاديث الضعيفة. ما السبب؟ كيف؟ هل هي عجلة من الشيخ؟ معاذ الله. إذا ما السبب؟ السبب كالتالي، غير البحث، كيف؟ الله أكبر. أنا سألته رحمة الله تعالى عليه، قلت يا شيخ أحاديث في صحيح الجامع تحسنها ولا يرتقي تحسينها اليوم؟ قال لي رحمة الله تعالى عليه، يا وليد، أنا اشتغلت على الجامع الصغير ونصف هذه الكتب لم تطبع بعده، فحينما أجد حديث يحسنه الذهبي كما في مثلا مستدرك الحاكم أو في أي موضع آخر والسيوطي وغيرهم من الآئمة، ثم قال فمن يكون الألباني حتى يخالفهم، وليس عندي حجة في مخالفتهم. فلما طبعت الكتب التي لم يقف عليها هو وتبين له ضعفها لم يتردد في تبيين الحق في ذلك. فهذا مثله، مثل هذا الحديث كما يأتي معنا مثاله في حديث سعى فيه الإمام الظاهر الشعبي رحمه الله تعالى، بلغه فتنقل من البصرة إلى الكوفة، من الكوفة إلى مكة، من مكة إلى المدينة، من المدينة رجع إلى البصرة، تمام، ثم لما وصل إلى البصرة وجد أن الحديث فيه تدليس أسقط فيه شهر، قال أفسد علي شهر هذا الحديث. ما هذا الحديث؟ بينما كان بصريا أصبح كوفيا فمكيا فمدنيا ثم رجع بصريا. ليت هذا الحديث يصح، أحب إلي من الدنيا وما فيها. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.